يسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بمعنى العبرة في الأحاديث التي نستدل بها في باب العقيدة الصحة، كما أن العبرة في الأحاديث التي يستدل بها في باب الشريعة كذلك، أي لا فرق بين الروايات الصحيحة التي يستدل بها في الشريعة والتي يستدل بها في العقيدة. التفريق بين النصوص وتصنيف النصوص تصنيفا معتزليا بأنه لا يستدل في باب العقيدة إلا بما وصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك من أخبار الآحاد لا يستدل بها ولو صحت في هذا الباب، تصنيف علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة لا يلتفت إلى ذلك. ومن أراد الاطلاع الواسع والبحث الدقيق في هذه المسألة عليه أن يرجع إلى الرسالة للإمام الشافعي وغيره من الذين كتبوا، وحتى في شرح الطهاوية بأن هذا التقسيم غير سليم أو غير سليم، وأن العبرة الصحة، إذا صحت الأحاديث صح الاستدلال بها في باب العقيدة كما يستدل بها في باب الشريعة والأحكام. ثم قال الإمام رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، أي ما تضمنت تلك الروايات من النزول، أي من نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق به، يقرب كما يشاء من عباده، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به نزولا لا نتصوره أبدا كيف هو، ليس كنزول أحدنا من السقف أو من المنبر أو من على الدابة أو من على السيارة، نزول نؤمن به بالجملة هكذا بالمعنى العام، أما الكيفية والحقيقة فعلم ذلك إلى الله. قال الإمام: وأن الرب عز وجل يقول عندما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في مثل هذا الوقت يداوي مرضى القلوب قلوبهم، عندما يقرب العبد الرب سبحانه وتعالى من عباده كما يليق به فيناديهم بهذا النداء، ما أجدر العبد أن يقول: نعم يا رب أنا المستغفر وأنا السائل، حتى يستجيب لله سبحانه. وسائر ما نقول وسائر ما نقلوه وأثبتوه، نؤمن بسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. أهل الزيغ والتضليل من علماء الكلام قالوا: لا، لا يقبل كل ما نقل، بل يجب في باب العقيدة أن تصل الأحاديث إلى حد التواتر، بل بالغوا أكثر من هذا، قالوا: لا يقبل هذا في هذا الباب إلا الدليل العقلي، لأن الدليل النقلي ظني، بهذا ردوا حتى دلالة القرآن، عزلوا كلا من الكتاب والسنة ولم يتركوا في الميدان شيء إلا الأدلة العقلية. هؤلاء أهل الزيغ والضلال على تفاوتهم في ذلك، بدءا من الأشاعرة وانتهاءا إلى الجهمية، راجع المقالات، مقالات الإسلاميين، الفرق بين الفرق للبغدادي، الملل والنحل، الفصل لابن حزم، هذه الكتب هي التي تشرح عقائد هؤلاء. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا، إن اختلفنا في شيء من ذلك نحن أهل السنة والجماعة مع غيرنا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وما كان في معناه، ما كان في معناه ما نقل عن الخلفاء الراشدين ولو لم يكن إجماعا فهو في حكم الإجماع. وما كان عليه السلف كإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين يشبه ذلك، لأن إجماع التابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة يستند في الغالب إلى إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة يستند إلى الكتاب والسنة. سيأتي قول الأوزاعي يشرع هذا الكلام عند كلام الأوزاعي رحمه الله. نعم. ولا نقول ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. من الابتداع في الدين في هذا الباب محاولة إدراك حقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات، وإن لم يدرك ذلك يلجأ إلى أحد أمرين، إما التشبيه وإما التعطيل. هذا من الابتداع. ومن الابتداع أن تصف الله من عند نفسك أو بما يقوله شيوخك خلافا وزيادة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نقول على الله ما لا نعلم. من يصف الله بغير ما جاء في الكتاب والسنة إنما يقول على الله ما لا يعلم، لأن الصفات توقيفية، وخصوصا الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لولا ما جاء في الكتاب والسنة ما يجرؤ أحد أن يصف الله، لأن له وجها وله يدين وله أصابع وله قدم، وأنه ينزل وأنه يأتي وأنه مستوي. هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، أي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر، إلا النقل، إلا السماع. والقول في هذه الصفات إما بالنفي وإما بالتأويل قول على الله بغير علم. القول بأن المراد بالاستواء الهيمنة أو السلطان أو الملك أو الاستيلاء قول على الله بغير علم. والقول بأن الله معنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء قول على الله بغير علم، ودليل على أن هذا القائل لم يعرف ربه. الذي لا يعرف ربه بأنه فوقه وفوق جميع مخلوقاته لم يعرف ربه، لم يكن على يقين في إيمانه. هكذا قال أهل السنة قاطبة. تقدم هذا الكلام وسيأتي مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله وتكلم على أن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم والنبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في سرد أقوال الإمام أبي الحسن الأشعري بعد عودته ورجوعه من علم الكلام إلى منهج السلف، وألف في ذلك كتابه الإبانة الذي أثنى في مقدمته على الإمام أحمد بن حنبل ثناء عاقدا كما تقدم، ووصفه بأنه الإمام الكامل لثبوته أمام الامتحان عندما امتحن الخليفة المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس، امتحنوا العلماء والأئمة والقضاة محاولين حملهم على القول بخلق القرآن ونفي الصفات في ذلك الامتحان الخطير، ثبت الإمام أحمد رحمه الله وبثباته أبقى الله على هذه الأمة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، وعلى كتابه المحفوظ الذي حفظه سبحانه وتعالى بحفظه. لذلك يوصف الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة والجماعة، هذا هو السبب في أن أبا الحسن عندما رجع إلى منهج السلف في أنه خصه بالذكر وأنه على منهجه، وذلك الثناء كله لهذا السبب، وإلا فعقيدة الإمام أحمد وعقيدة سائر الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن قبلهم أو بعدهم، بل من أهل الصحابة إلى انتهاء الدولة الأموية وإلى أوائل الخلافة العباسية، المسلمون كلهم على عقيدة واحدة لم يختلفوا أبدا، وإنما حصل الاختلاف بين الناس في باب العقيدة بعد أن نشأ علم الكلام، فعلم الكلام نشأته في عهد العباسيين وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. أكرر هذه المقدمة دائما لما لها من الأهمية ليعلم طلاب العلم إن هذه العقيدة الأشعرية المنتشرة الآن عقيدة محدثة، لا كما يزعم بعض الناس أنها عقيدة المسلمين الأولين، بل المسلمون الأولون من أهل الخلافة، وكما قلنا إلى انتهاء الخلافة الأموية وأوائل الخلافة العباسية لا يعرفون ما يسمى بالأشعرية أو المعتزلة أو الجهمية، وإنما كانوا على منهج واحد موحد وهو منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن جاء بعدهم يعتبر من الذين اتبعوهم بإحسان، ونرجو أن نكون منهم. والإمام أبو الحسن يقول: ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، إن اختلفنا مع غيرنا من الخلف في باب الأسماء والصفات وفي أي باب من الأبواب في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، نعول ونرد الخلاف إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما المرجع وإجماع المسلمين وخصوصا إجماع الصحابة، الإجماع الذي لا نزاع فيه ويتصور وقوعه ووقع بالفعل في كثير من المسائل، وهو الإجماع المحترم إجماع الصحابة، ثم يتبع ذلك إجماع التابعين الذي يستند إلى إجماع الصحابة، وما كان في معنى ما كان في معنى الإجماع، وهو أقوال الخلفاء الراشدين وسننهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون سننهم متبعة كالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكإجماع الصحابة. كذلك يستأنس كثيرا بإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين، لأن المفترض أن لا يجتمعوا على شيء إلا وقد علموا أن الصحابة أجمعوا على ذلك، كل ذلك مما يقتدى به. ثم قال أبو الحسن: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. لا نبتدع في دين الله، لا في أصول الدين ولا في الفروع. المراد بالأصول المطالب الإلهية، لا في توحيد العبادة ولا في توحيد الأسماء والصفات ولا في توحيد الربوبية الذي هو دليل لتوحيد العبادة، ولا في باب القضاء والقدر، كل هذا من المطالب الإلهية، أو في باب الكلام، باب كلام الله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل، كل ذلك مما لا ينبغي الابتداع فيه. وكذلك في النبوات وشؤون المعاد كما قلنا: ولا نقول على الله ما لا نعلم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، ووصف نفسه بالصفات الفعلية كاستواء الله تعالى على عرشه ومجيئه لفصل القضاء يوم القيامة ونزوله في آخر كل ليلة. وصف نفسه بذلك، أو أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يصفه بذلك، ولا يوجد مخلوق مأذون له أن يصف الله بصفات غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، والأنبياء من قبله على الطريقة نفسها. أي إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله من عند نفسه. وإذا قال الله الرحمن على العرش استوى، من القول على الله بغير علم أن يقول المتطرف استوى بمعنى استولى، أو بمعنى الملك، أو بمعنى السلطان، أو بمعنى الهيمنة. كل هذا قول على الله بغير علم وتحريف لكتاب الله، لا يجوز. وإن كانت هذه العقيدة هي المنتشرة في الآونة الأخيرة، ولكن العبرة في كل وقت ليس بالكثرة، العبرة وجود الدليل. من اتبع الكتاب والسنة ولو كان فردا واحدا هو الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة وإن كثروا وهم هالكون. لذلك يقال: لا تهلك لكثرة السالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. لا تهلك مع الهالكين وإن كثروا، ولا تستوحش من قلة السالكين وإن قلوا. هذا المنهج السلفي، السالكون لهذا المنهج قلوا في الآونة الأخيرة، بينما كانوا هم السواد الأعظم فيما مضى. وعلى العاقل ألا يستوحش بقلة السالكين، ولا يهلك مع الهالكين وإن كثروا. المنهج منهجان: منهج الله والجاهلية. كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو منهج الله، وما خالف ذلك جاهلية جهلاء. ويقول أبو الحسن رحمه الله: ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. الذي يجيء يوم القيامة لفصل القضاء هو الله وحده، هو الله نفسه، لا أمره ولا الملك، لأنه لا يفصل بين القضاء، بين العباد في بالقضاء العادل بالحساب الذي يحاسب العباد ويخاطب العباد ويسمع لهم بالكلام أحيانا ويمنعهم من الكلام أحيانا في عرصات القيامة، هو الله، ليس الملك ولا الأمر كما يزعمون. وأن الله يقرب من عباده كيف شاء، إذا أخبر الله بأنه يقرب من عبادي ويدنو من أهل عرفة في عشية يوم عرفة ويباهي بهم ملائكته، نؤمن بذلك ولا نبحث عن كيفية قربه ودنوه منهم. الله حكمة منه وهو على كل شيء قدير يدنو ويقرب من أهل الموقف فقط، أي من الذين بعرفة، من الواقفين بعرفة دون الموجودين بمكة ومزدلفة ومنى وجدة وجميع المناطق المحيطة بعرفة. هكذا يجب أن نؤمن وقوفا مع النص، لا نقول إنه إذا دنا وقرب من أهل عرفة وقد دنا وقرب من المناطق المحيطة بعرفة، لا، لأنه باب سماعي لا نزيد على ما قيل وعلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله، بل نؤمن بأنه يدنو من أهل عرفة. كيف ذلك؟ والله أعلم. الدنو والقرب معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن السؤال عن كيفية صفات الرب محاولة للإحاطة. الذي يسأل كيف يستوي، كيف استوى على عرشه، كيف يجيء، كيف يقرب، كأنه يحاول أن يحيط بالله علما، وهو مستحيل، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فالخالق وحده هو المحيط بالمخلوقات، بمخلوقاته لا يخفى عليه شيء من أمره، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه إيمانا بخبره سبحانه. قال الرب سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب معنوي يعلمه الله، فسر بهذا، وفسر بأن المراد بالقرب قرب الملائكة، قرب الملك، وليس ذلك تأويلا وتحريفا، بل هو أسلوب معروف عند أهل العربية. إن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنوده لعمل ما في الجهاد وهزم جنوده الأعداء أو أمر ببناء مدينة، له أن يقول وهو لم يحضر المعركة: هزمنا الجيش الفلاني، أي هزمنا بجنودنا وبنينا المدينة الفلانية والمسجد الفلاني، أي أمرنا ذلك ونفذ ذلك أتباعنا وجنودنا. وهذا أسلوب عربي معروف، ليس بتأويل، التأويل الذي بمعنى التحريف، بل تفسير وبيان وإيضاح. وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. على الصحيح إن هذه الآية ليست من نصوص صفات الرب سبحانه وتعالى. هنا التدلي تدلي جبرائيل، ليس تدلي الرب. الآية هذه لا ينبغي إقحامها في هذه النصوص، هي لها معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس، لأن الدنو والتدلي في هذه الآية لجبرائيل وليس ذلك لله سبحانه. إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. يقول أبو الحسن: نحتج لما ذكرنا من إثبات الصفات مما قلنا ومما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل ذلك عليه بالإبانة في أصول الديانة له رحمه الله. ثم تكلم أبو الحسن يقول شيخ الإسلام ثم تكلم على أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى في عرصات القيامة. أما في عرصات القيامة اختلف أهل العلم من أهل السنة أنفسهم، هل يراه المؤمنون فقط ويحتجب عن الكفار والمنافقين، أو يراه الكفار والمؤمنون معا ثم يحتجب بعد الرؤية عن الكفار والمنافقين وتبقى رؤية المؤمنين؟ قولان، منهم من رجح القول الأول ومنهم من رجح القول الثاني كالحافظ ابن حجر، والله أعلم. والآية التي احتجوا بها محتملة، طالما الاحتمال قائم ولا منافاة بينهما لا داعي للاشتغال بالترجيح، إذ لا توجد هناك منافاة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحتمل محجوبون من أول وهلة، ويحتمل محجوبون بعد وقوع الرؤية. إذن فلتبقى الآية على احتمالها ولا غضاضة في ذلك. أما الرؤية الخاصة بالإجماع، رؤية أولياء الله ربهم سبحانه وتعالى، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الكرامة، تلك خاصة بأوليائه أهل دار الكرامة وهم المؤمنون. شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله في الدار الآخرة كرؤية القمر ليلة البدر وكرؤية الشمس ليس دونها سحاب، أي رؤية حقيقية لا يحصل فيها ازدحام أو تضرر، أي كما يرى كل إنسان من أي مكان إذا رفع رأسه إلى القمر يراه لا زحام ولا تضرر، كذلك تحصل رؤية الله لأهل دار الكرامة دون أن يكون هناك زحام ولا تضرر من بعضهم. شبه الرؤية بالرؤية، ولكن ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. الله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس، ولكن رؤيتك أنت للقمر أو للشمس تشبه برؤية المؤمنين ربهم. إذن الرؤية صفة المخلوق ولا غضاضة في ذلك، لأن صفتك هي التي شبهت بصفتك باختلاف الموقع، وإلا كلتاهما من صفاتك، ولا غضاضة في ذلك، ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. ثم قال، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وتقدم ذلك، تقدم غير مرة ذكر الأدلة. ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك. هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه كلام الله وليس بمخلوق، بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين تلا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تلاه الصحابة هو هذا القرآن. وما تزعمه الأشاعرة من أن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، باطل. وهذه الآية تبطل وترد، لأن الحديث النفس لا يسمع ولا يتلى، بل حديث النفس لا يسمى كلام، إنما الكلام ما تكلم به الإنسان وتلفظ به، وما يجري في النفس يسمى حديث النفس. ألا ترى بأنك لو تكلمت في صلاتك وتلفظت وكثر ذلك الكلام في غير مصلحة الصلاة بأن صلاتك تبطل، ولكن لو تحدثت بحديث النفس مهما أكثرت صلاتك لا تبطل، وإن كان التهاؤك واشتغالك بحديث النفس يسبب النقص في أجر صلاتك. ولكن الصلاة صحيحة لأنك لم تتكلم، ولا يسمى الكلام كلاما إلا إذا تلفظت ونطقت. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، من قال بأن القرآن مخلوق يكفر لأنه خالف الكتاب والسنة. فنرجو أن يعذر صغار طلبة العلم من الأشاعرة الذين لم يعلموا خطورة هذا القول ويحسبون أن تلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. بعض الناس لضعف بصيرتهم يقولون نتورع، لا نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق. سمى الإمام أحمد هذه جهمية. لا فرق بين أن يقول إنه مخلوق وبين أن يتوقف، لأن الواقف لم يؤمن بأنه كلام الله. المطلوب أن تؤمن بأنه كلام الله، فإذا توقفت سواء قلت إنه مخلوق أو لم تقل إنك لم تؤمن بأن القرآن كلام الله. الذي عليه سلف هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأن هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري الإمام المتكلم السلفي: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ وهذا السؤال ورد لكثرة الشغب في ذلك الوقت بدءا من رجوعه من الاعتزال إلى لحوقه بمنهج السلف، فهو يناقش المعتزلة ويرد عليهم. لذلك يقول: إن قال قائل، هذا القائل إما معتزلي أو أشعري، هما يتفقان في هذه العقيدة، ما تقولون في الاستواء؟ قيل له في الجواب: نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. أي الرحمن على العرش استوى، على العرش. وخص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وليس الله بحاجة إلى العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، وليس العرش هو الذي يحمل الله، بل الله فوق العرش وليس محتاجا إلى العرش، بل هو بائن من خلقه والعرش من خلقه. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، تقديم المعمول الذي هو إليه على العامل الذي هو يصعد يفيد الحصر والقصر. إليه وحده يصعد الكلم الطيب، لا إلى غيره، لا إلى ملك، لا إلى أي أحد، بل إليه وحده يصعد الكلم الطيب، يرفع الكلمة الطيبة ويثيب الطيبين على أعمالهم، على كلماتهم، على أذكارهم وعلى تلاوتهم، والعمل الصالح يرفعه، يرفعه إليه سبحانه، لأن الله فوق جميع المخلوقات كما تقدم. وقال تعالى في شأن عيسى: بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى إليه، إلى العلو، إلى السماوات. ولا نعلم بالتحديد في أي مكان في العلو عيسى، وهو حي الآن في السماء، ولكن لا نعلم في أي سماء يعيش الآن، والله أعلم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذه الأدلة وغيرها التي قال فيها بعض أصحاب الإمام الشافعي تبلغ أدلة الاستواء نحو 1000 دليل، وقال بعضهم نحو 300 دليل. أدلة علو الله فوق جميع مخلوقاته أدلة كثيرة، دليل الفطرة ودليل العقل والأدلة النقلية الكثيرة من الكتاب والسنة. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يزعم أنه يظن أن موسى كاذب في قوله بأن الله فوق السماوات، وليس بكاذب، بل فرعون ومن تبع ملة فرعون هم الكذبة، وموسى ليس بكاذب، لأن الكاذب من يقول خلاف الواقع، ومن يخبر ويقول الواقع ليس بكاذب. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. فسر أهل العلم هذه الآية بتفسيرين بالنسبة لفي: إما أن تبقي في على بابها الظرفية وتفسر السماء بالعلو، أي أأمنتم من في العلو، ثم هذا العلو يفسر بالعرش. المراد بالسماء هنا، لأن كل ما علا فهو سماء، السقف والسحاب وهذا الفضاء كل هذا سماء، لكن تحديد هذه السماء، السماء التي يكون الله فوقها، هو يفسر ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في العلو. المعنى الثاني في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، ويكون المراد بالسماء العرش. أأمنتم من على السماء، ليس لقائل أن يقول إنكم أولتم، وهذا ليس بتأويل. حروف الجر تتناوب، ينوب الحرف عن حرف في معناه، أسلوب معروف عند أهل العربية. قال الإمام أبو الحسن: فالسماوات فوقها العرش، السماوات السبع فوقها الكرسي الذي هو موضع القدمين، كما في حديث ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، ثم بعد ذلك العرش. فلما كان العرش فوق السماوات كلها، بل فوق الكرسي كما قلنا، قال: أأمنتم من في السماء، لأن الله مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات. هكذا يحلل أبو الحسن هذه العقيدة. ولكن للأسف ما أكثر من ينتسب إليه وهو يخالفه في هذه العقيدة الآن. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر فيهن أي في بعضهن نورا. القمر ليس في جميع السماوات ولكنه نور لسماء الدنيا. ولم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، لم يرد ذلك. وكل من له ذوق عربي عندما يقرأ هذه الآيات يتصور هذا التصور من أهل العلم. ويقول أبو الحسن ليناقش المسألة مرة أخرى بالدليل العقلي، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى السماء، جميع المسلمين عربهم وعجمهم، متعلمهم وعاميهم، كل من قال يا الله رفع يديه، ولا تجد أحدا يقول يا الله، مستحيل، الفطرة تأبى، أو يا الله، أو يا الله، الفطرة تأبى، ماذا يقول يا الله؟ لو سألت عاميا يدعو الله يا رب أغثنا، لو قلت له لماذا يقول أدعو الله، لأن الله يدعى من فوق، الفوقية والعلو، هذا المعنى هو الذي يليق بالله. أما الاختلاط بالمخلوق والسفول من المعاني التي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنها لا يليق بالله. من يعتقد بأن الله معنا في الأرض مختلطا بخلقه لم يعرف ربه، ومن يعتقد بأن الله يحيط به شيء من مخلوقاته الأراضين والسماوات لم يعرف ربه. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو كما قال. هذا الكلام وإن كان ينقل عن ابن المبارك لكن قاله غير واحد من الأئمة كالإمام مالك والإمام الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة المسلمين. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، وجميع المسلمين يؤمنون بأن عرش الرحمن فوق جميع سماواته. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض، لا يجعلون هكذا، ولكن كلهم لا يشيرون إلى الأرض ولكن يشيرون إلى العلو، وقد يشيرون بأصابعهم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر هذه المسألة لخطورتها، لأنها مقررة للأسف على كثير من شبابنا في كثير من الجامعات في بعض الأقطار الإسلامية، بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى العلو، بل بالغ بعضهم من أشار هكذا عند قراءة قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أشار هذه الإشارة معتقدا بأن الله بذاته في العلو يكفر. ومن لم يعتقد وجوده في العلو ولكن أشار هكذا تعظيما فقط فهو فاسق. يا سبحان الله، لو عرضنا هذا التخبط على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم الذي لم يحصل له عليه الصلاة والسلام لا قبله ولا بعده، اجتماع المسلمين في عرفة عشية يوم الجمعة، عشية عرفة، خطب فيهم وبعد أن بين جميع ما يحتاج إلى البيان قال لهم على الصحابة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع الإصبع إلى الله ثم ينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بتبليغ الرسالة. وهل يجوز لمسلم اطلع على هذا الحديث وعلم هذا الواقع، هل يجوز له أن يقول لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء ويكفر أو يفسق؟ لذلك قلت قبل قليل إن أولئك الشباب الذين يدرسون هناك العقيدة الأشعرية على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة هم معذورون الآن. قبل أن يطلعوا على منهج السلف ويطلعوا على مثل هذا الحديث ويعلموا أن ما يدرسونه مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون، وأن هذه العقيدة التي تسمى العقيدة الأشعرية التي يسمي أهلها أنفسهم أهل السنة والجماعة عقيدة مدخولة فيها حق والباطل الذي فيها أكثر وأخطر، فليعلم هذا. وإنما قلنا فيها حق لإثباتهم لبعض الصفات التي لم يثبتها المعتزلة. لا يوجد بين طوائف أهل الكلام من أثبت بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى غير الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية تبع للأشعرية. لذلك حكم لهم الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي ناظرهم جميعا، ناظر جميع طوائف أهل الكلام، شهد للأشاعرة بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف لهذا الغرض، أي لكونهم يثبتون بعض الصفات. ولكن قد يقولون قولا جهميا خطيرا، خطير على إيمانهم إن لم يعذروا، كما قالوا في مثل هذه المسألة. قالوا وكتبوا وقرروا ودرسوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شماله، أين الله؟ على عقيدتهم غير موجود. إذا كان ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على اليمين ولا على اليسار، وهل لو طلب منك أن تصف المعدوم تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف؟ لا، معنى المعدوم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين، هذا المعدوم. هذه العقيدة انتقلت من الجهمية إلى الأشعرية، الجهمية التي تقول ليس الله متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أي عدم. لذلك كفر أهل السنة جميعا الجهمية، ولكن توقفهم في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة لأمر يطول شرحه. وعلى كل لا يكفرون هؤلاء إما لما لهم من العذر، وإما بأنهم يلزمون إلزاما بأن يثبتوا ما نفوا قياسا على ما أثبتوا، والله أعلم. نعم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال القائلون، وعلى الأصح قال الإمام أبو الحسن الأشعري الذي لا نزال في سرد كلامه: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، المعتزلة هي أصحاب العقيدة التي عاش فيها أبو الحسن نحو من 40 عاما، ثم من الله عليه فتاب بسبب الخلاف الذي وقع بينه وبين شيخه أبي علي الجبائي، وهو زوج أمي الذي رباه علمه عقيدة الاعتزال إلى أن صار إماما فيها وعاش فيها إماما نهوا من 40 عاما، ولكن الله من عليه بسبب ما وقع من الخلاف من مسائل علم الكلام، التي منها هل الله سبحانه يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد أم لا. سأل أبو الحسن شيخه هذا السؤال فقال الجبائي: نعم يجب على الله. المعتزلة يوجبون على الله إيجاب، يجب على الله أن يثيب المطيعين، يجب على الله أن يعذب العصاة، يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح. قال أبو الحسن: الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يلزم الله أن يفعل ذلك؟ الله. إن أثاب المطيعين يثيبهم بفضله، أولا هو الذي وفقهم إلى الطاعة، خلقهم وخلق لهم الطاعة فوفقهم حتى أطاعوه ثم أثابهم، الأمر كله إليه، هو خالقهم وخالق أفعالهم وخالق طاعتهم، ثم هو الموفق لهم ليطيعوه، فإذا أثابهم وأكرمهم ذلك فضل من الله وليس بواجب. وإن خذل من شاء وأمسك عنه التوفيق فلم يوفقه، ولكن هداه النجدين، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الهدى من الضلال، ثم لم يوفق من شاء من عباده حكمة منه وعذبه على عصيانه وعلى مخالفته، ذلك عدل. فعل الرب سبحانه وتعالى دائما يدور بين الفضل وبين العدل، لا ظلم هناك، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما إن أكرم من أكرم فذلك فضل منه، وإن عذب من عذب فذلك عدل منه، ولم يظلم أحدا، لأن العاصي إنما عصى وارتكب باختياره وبعقله وبإرادته المحدودة وباختياره وليس بمجبور. هذه من المسائل التي ناقش فيها أبو الحسن شيخه، فصارت هذه المناقشة من أسباب توبته فتاب من الاعتزال، ثم تدرج بأن مكث فترة من الزمن عند رجل كانت عقيدته أقرب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من الاعتزال، وهو ابن كلاب، ثم من الله عليه أخيرا بالرجوع إلى المنهج. هذا الكلام الذي نكرره ينبغي أن نذكر المصادر ليرجع طلاب العلم إلى هذه الأطوار، الأطوار الثلاثة لأبي الحسن، ارجع لمعرفة ذلك إلى تاريخ ابن خلكان، وإلى البداية والنهاية لابن كثير، وإلى كتاب ابن عساكر، وإلى كتاب آخر من كتب في هذا محب الدين الخطيب. بالرجوع إلى هذه المصادر تتأكد أن لأبي الحسن ثلاثة أطوار أو ثلاثة أطوار، لتعرف إنما إن الطور الذي ينتسب إليه الأشاعرة المعاصرون الطور الثاني، الطور الكلابي للطور السلفي. هذه المعتزلة، المعتزلة عقيدتهم إثبات الأسماء دون معانيها، معاني الأسماء الصفات، لا يثبتون الصفات كلها ولكن يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. والجهمية أسوأ حالا، هم الذين لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، ولا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني الخيالي. والحرورية الخوارج، قيل لهم الحرورية لاجتماعهم عندما خرجوا على علي رضي الله عنه في حروراء في ضاحية من ضواحي بصرة، اجتمعوا هناك نحو 6000 مقاتل ليقاتلوا عليا بدعوى انه حكم الرجال في دين الله، وانه كان يقاتل قوما لا يسبي لا يغنم اموالهم ولا يسبي ذراريهم ونساءهم، وانه مح اسمه من امير المؤمنين فاصبح اذا اميرا للكفار. هذه التهم، هذه الشبه الثلاثة، شبهة الحرورية عندما اجتمعوا في حروراء. خرج إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي، ناقشهم وناظرهم في هذه المسائل الثلاثة وأثبتها بالكتاب والسنة، والقصة طويلة، إلى أن رجع بعد الحوار 1000 مقاتل تابوا على يد عبد الله بن عباس، وقاتل علي البقية، بقية الخوارج. الخوارج من أول الطوائف التي ظهرت في عهد علي، أول طائفة خرجت على الخط الخوارج، ثم القدرية، ثم الشيعة، وكان موقف الشيعة أخطر لأنهم زعموا بأن عليا إلههم ومعبودهم، لذلك اضطر علي أن يحرقهم بالنار. لم يحرق للخوارج ولا القدرية، ولكن حرق كبار الشيعة لأنهم كفروا بقولهم بأن عليا إلههم ومعبودهم. هذه الطوائف الثلاثة هي التي ظهرت أول ما ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وامتحن علي رضي الله عنه ما لم يمتحن أحد من الصحابة بهؤلاء، حتى قيل له لماذا اختلف عليك الناس ولم يختلفوا على من قبلك؟ أجاب بجواب حسين، قال للسائل الذين قبلي كانوا يحكمون مثلي، وأما أنا أحكم مثلك، لأجل هذا اختلف علي الناس، يعني أنتم العلة لست أنا السبب، هذا معنى رضي الله عنه. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وطلاب العلم مطلعون الآن هذه العقيدة التي نسب أبو الحسن إلى المعتزلة والجهمية والحرورية هي عقيدة الأشاعرة الكلابية المعاصرين الآن، وأن الله عز وجل في كل مكان. للأسف اعتقاد بأن الله في كل مكان تسرب إلى العوام، لأن العوام بعد انتشار الأشعرية تغيرت فطرهم، وإلا كان المسلمون الأولون عوام المسلمين يعتقدون بأن الله يدعى من فوق كما تقدم، لكن لو سألت الآن بعض العوام وخصوصا في المناطق التي تنتشر فيها الأشعرية، لأنهم يسمعون من المشايخ ومن طلاب العلم هناك بأن الله في كل مكان، لذلك العام بدون شعور تقليدا يقول إن الله في كل مكان، وربما قال إن الله في كل شيء، وأمثال هؤلاء وجود الله عندهم وجود خيالي، وأن الله معنى من المعاني، ليس وجود الله عندهم وجود حقيقي، عقيدة خطيرة. وجحدوا أن يكون الله على عرشه بزعمهم، إذا قلت بأن الله على عرشه جعلته محدودا على محدود، هذه من شبههم، محدودا على محدود، ونحن لم نقل إلا ما قال الله ولم نهده حدا، لم ندعي الإحاطة به ولم نكيف الاستواء، كما قال أهل الحق. أما أهل الحق وهم سلف هذه الأمة يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، وذهبوا في الاستواء أي الطوائف المذكورة إلى القدرة، أن معنى الاستواء القدرة، قادر على العرش، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، الله قادر على العرش وقادر على السماوات وقادر على السماء السابعة، إذا لا فرق بين هذه المخلوقات كلها، لأن الله قادر على كل شيء، على كل شيء والأرض. هذا تخصيص بعد التعميم، الأرض داخلة في كل شيء، فالله قادر، عفوا الأرض مبتدأ ليس كما قلت، والأرض فالله قادر عليها، كلام مستأنف، والأرض فالله قادر عليها كما هو قادر على العرش وعلى الحشوش، هذه من الألفاظ التي لا ينبغي ذكرها مع ذكر الله، المراحيض، وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، ليس شيء يخرج من ملكه، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. هكذا يناقش أبو الحسن بالأدلة العقلية، لأن القوم لا يؤمنون كثيرا بالأدلة النقلية وبالله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام أبو الحسن الأشعري فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى، يقول أبو الحسن: وإذا كان الله قادرا على الأشياء، على الأشياء كلها، لأنه على كل شيء قدير، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول قائل إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ومن قال معنى الاستواء الاستيلاء، الاستيلاء عام، الله مستول على كل شيء، أي كل شيء تحت ملكه وتصرفه وسلطانه، ليس العرش فقط. إذا لماذا خص العرش بالاستواء؟ لأن الاستواء ليس بمعنى الاستيلاء بل بمعنى العلو. وجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء، لأن العرش فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك. وذكر أبو الحسن دلالات من القرآن والحديث وتقدم بعضها، والإجماع والعقل. يريد أن يقول إن استواء الله تعالى على عرشه الذي بمعنى العلو، وأن علو الله على جميع مخلوقاته ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وثابت بالدليل العقلي، وقد تقدم كيفية ذكر كيفية الاحتجاج بالدليل العقلي عندما ذكر أبو الحسن لماذا يرفع الناس أيديهم إلى أعلى عند الدعاء دون تفريق بين متعلم وغير متعلم، وبين عربي وعجمي، لأنهم يدركون بفطرتهم وبعقولهم بأن الله يدعى من فوق. إذن صفة الاستواء التي هي صفة فعل، وصفة العلو التي هي صفة الذات، ثابتتان بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، لم يبق شيء يستدل به. إذا كان الكتاب بأدلة كثيرة تبلغ الآلاف، أدلة الكتاب والسنة بأساليب مختلفة، ودل العقل السليم الصريح على ذلك ولم يخالف الكتاب والسنة، ودلت الفطرة على ذلك، لم يبق شيء إلا وقد دل على علو الله تعالى. وأما الفطرة، دليل الفطرة دليل يدرك به كل مولود، لأنه يولد على الفطرة، ما لم يهوده أبوه أو أمه أو شيخه أو أحد أقاربه أو أحد من له صلة به. الأصل الفطرة سليمة، تعرف الله وتعتقد العلو ما لم تتغير تلك الفطرة. وأنتم تلاحظون إن الذين لم يشتغلوا بالتعلم العصري وبقوا على فطرتهم لم تتغير فطرهم، فيدركون علو الله تعالى ولا ينازعونك في ذلك. حالهم كحال تلك الجارية التي تقدم ذكرها غير مرة، الجارية التي اختبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختبر إيمانها، حيث قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. والجارية أدركت ذلك بدليل الفطرة، لأن فطرتها لم تتغير. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سألنا أتقولون لله يدان؟ قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريدها ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، هكذا ترجم في كتابه الإبانة بهذه الترجمة، وذكر الآيات في ذلك، وتقدم ذكر بعض الآيات. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين الذين أولوا الوجه بالذات وأولوا العين بمجرد الحفظ، وكذلك البصر واليدين بالنعمة والقدرة والقوة أو الجارحة. رد هذا التأويل في كتابه الإبانة بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. يقول شيخ الإسلام: هذه الفتوى لا تتسع لحكاية كلام أبي الحسن عندما ناقش ورد على المتأولين، مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي. هكذا ناقش أبو الحسن، لو سئلنا هكذا قلنا هكذا، فأورد الدليل على ما أثبت من الصفات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. هذا حديث لم نطلع عليه، الذي اطلعنا عليه ثلاثة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذا الثابت عندنا. وزاد المؤلف شيئا رابعا لعلها رواية لم نطلع عليها. وعلى كل، هذه هي الأشياء التي باشر الله سبحانه وتعالى بيده، إما خلقا وإيجادا أو كتابة. بالنسبة للتوراة الكتابة، لأن التوراة كلامه. وبالنسبة للأشياء الأخرى كآدم وجنة عدن، خلق ذلك بيده، أي زيادة على قدرته باشر ذلك. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بالقدرة، ثم خص بعض الأشياء بأن باشر بيده الكريمة. هكذا ثبت، وهكذا درج سلفنا على هذه النصوص، أمروها كما جاءت دون تأويل، مع الإيمان بمعناها وعدم تكييفها، ونحن على ذلك سائرون. قال المؤلف أو قال أبو الحسن: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بذلك النعمة. هذا كلام غير مستساغ، لا عقلا ولا لغة، وأهل اللغة لا يستسيغون ذلك. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها، ليس في كلامه ألغاز ولا أحاجي، وإنما هو كتاب مبين وتبيان لكل شيء، نور وهدى وشفاء. كلام كهذا لا ينبغي أن يوجد فيه كلام موهم يوهم التشبيه أو يوهم التعطيل أو يوهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل هو تبيان. إذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، إذا كان الأمر كذلك بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وبطل معنى وبطل أن يكون المعنى القوة، وبطل أن يكون المعنى الجارحة، وبطل أن يكون المعنى القدرة والقوة أيضا جميعا، لأن اليد جاءت مثنى والتثنية لا تتأتى لا في القوة ولا في القدرة ولا في النعمة. نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولله قدرة واحدة باهرة وكذلك القوة. لم ترد التثنية لا في القدرة ولا في القوة ولا في النعمة. أما النعمة وقد نص الرب سبحانه وتعالى أنها لا تعد ولا تحصى، ولا يجوز أن يكون المعنى الجارحة فأيدينا، لأن في ذلك تشبيه. إذا كان الأمر كذلك ثبت أن تكون اليد صفة لله تعالى، صفة الذات غير القدرة وغير القوة وغير النعمة وغير الجارحة. هكذا ناقش أبو الحسن هذه الصفة في كتابه الإبانة، فليرجع إليه. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه من الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة، وناقش أبو الحسن في كتابه ذلك هذه الصفات بكلام طويل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذ لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود. النسخ التي عندكم نسخة واحدة، والعندك عدة نسخ. في أول مطلع كلام القاضي: فإن قال فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون، هكذا كلكم إن بإن، ما في نسخة بإل. إل عندك إل أو إن؟ إل. أي نسخة هذه؟ لعل الصواب: إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، إذ ليس إن. على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ثم وصف الباقلاني بأنه متكلم، أي من علماء الكلام كأبي الحسن ومن أصحاب أبي الحسن، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. هذه شهادة عظيمة عظيمة من شيخ الإسلام للباقلاني. الباقلاني متكلم أصولي متضلع في المعقولات وفي المنقولات، لكن يغلب عليه الانتماء إلى الأشعرية الكلابية، ومع ذلك الانتماء قد وفق في بعض الصفات. وشيخ الإسلام كعادته يتتبع الصفات التي يثبتها بعض الأشاعرة، بعض كبار الأشاعرة، ينقل فيثبت لهم الفضل والعلم والمكانة. وهذه من سياسة الدعوة، عدم الطعن وعدم التجريح، لأن شيخ الإسلام يرى إن هؤلاء يعذرون، لأن هذا مبلغ علمهم ولم يعلموا غير ذلك، لذلك يؤخذ ما لديهم من الحق والصواب وما وافقوا فيه السلف، ويترك باقي كلامهم دون التجريح إلا من باب البيان. يقال من باب البيان إنه متكلم، يكفي لمن يعرف الاصطلاح إذا قيل فلان متكلم أي من أهل الكلام، وليس من الأثريين وليس من المحدثين، ولكنه متكلم أي من علماء الكلام. والباقلاني وفق كل التوفيق في هذه الصفات التي تحدث عنها. وعلى كلام شيخ الإسلام فهو أفضل من إمام الحرمين الجويني، الجويني عند الشافعية من أفضل علمائهم وأكبر علمائهم، وربما بالغ فيه بعضهم فقال لو كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي آخر لكان الجويني عبد الملك أبي المعالي إمام الحرمين. وشيخ الإسلام يقول ليس فيهم في المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري مثل الباقلاني لا قبله ولا بعده. إذن هو أفضل من إمام الحرمين الذي يأتي كلامه، وكلام إمام الحرمين قريب من كلام الباقلاني، وكلام الجويني الابن أفضل بكثير من كلام والده وكلام الباقلاني، لأن رجوع الجويني الابن رجوع صريح وصحيح، فليعلم ذلك. وسيأتي ذكر بعضهم. قال الباقلاني في كتاب الإبانة الذي هو من تصانيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ترون إن كلامه ككلام الأشعري تماما. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثم قال: فأثبت لنفسه وجها ويدا. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وجها ويدا، فيجب إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى. وجها كريما يليق به ليس كوجوهنا، ويدا تليق به ليست كأيدينا، وهكذا. ثم قال أبو بكر الباقلاني: فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ هذا سؤال يوجهه معتزلي يريد أن يجعله مشبها. يقول له: لماذا أنكرتم أن يكون وجه الله ويد الله جارحة كأيدينا هذه وكوجوهنا؟ إذ كنتم، أي لأنكم كنتم لا تعقلون وجها ويدها إلا جارحة. الله إنما خاطبكم بما تعقلون وأنتم لا تعقلون يدا إلا جارحة ولا وجها إلا جارحة وأنتم مخاطبون على حسب ما تعقلون. لماذا أنكرتم أن يكون وجهه جارحة وأن تكون يده جارحة؟ افهموا السؤال قبل الجواب. الجواب: قلنا لا يجب عقلا ولا شرعا لا يجب هذا. إذا كنا نحن لا نعقل إلا يدا جارحة إلا وجها جارحة لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. يقول الباقلاني: كلنا لا نعقل حيا عالما قادرا إلا وهو جسم. هل معنى ذلك نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى بأن الله طالما وصف نفسه بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر، هل نحكم عليه بأنه جسم حيث لا نعقل نحن فيما نشاهد حيا قادرا عالما إلا جسما؟ هل يجوز لنا نحن وأنتم أن نحكم على الله بذلك؟ الجواب لا. إذا كان لا يجوز هذا، لا يجوز أن نحكم على اليد بأنها جارحة وعلى الوجه بأنه جارحة. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. هذا أسلوب أهل الكلام، أرجو أن تفهموا. يقول مرة أخرى في باب الرد: نحن وإياكم لا نعلم قائما بذاته إلا أن يكون جوهرا. الأمر عندهم أمران، الأشياء إما عرض وإما جوهر. كل ما كان قائما بنفسه يقال له جوهر، كل ما يقوم بغيره يقال له عرض. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى غني قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، هل يلزم من ذلك أن يكون جوهرا؟ لا. وإن كنا نحن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا فيما نشاهد إلا كذلك، أي إلا جوهرا، مع ذلك اتفقتم معنا بأن الله حي قادر قائم بذاته غير محتاج إلى غيره، لم يلزم من ذلك أن يكون جسما ولم يلزم من ذلك أن يكون جوهرا. إذا كان الأمر كذلك، لا يلزم من إثبات الوجه واليد أن تكون اليد جارحة وأن يكون الوجه جارحة. هكذا مناقشة عقلية إلزامية. من الذي يلزم هذا الإلزام؟ من يثبت بأن الله قائم بنفسه، ومن يثبت بأن الله حي عالم قادر. بالنسبة لإثبات الأسماء حيا قادرا، حتى المعتزلة يثبتون ذلك، وإنما نفى الصفات. إذن هذا الإلزام موجه إلى المعتزلة، فهو